عم الحاج عبد الفتاح ربنا يبارك في ولاده وحبايبه كلهم كمان لابس بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد ولا أستحي بهذا البلد. الله ووالد يا وما ولد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. Hello. يحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فنقطعنا العصبة وقفتنا عصام في يوم ذي مسغبة يتيما ألم نجعل له عينين يا سلام الله أكبر الله أكبر ولسانا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناهم النجدين الله أكبر الله أكبر للتعليم فلك تحمى العقاب فلك تحمى العقاب وما أدريك ما العقاب أو أطعم في يوم ذي مسغبة فلقتحم العقبة وما أدريك ما العقب فك الله اكبر. ولا الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة على وحي على